أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على تجدد اللقاء، فهذا هو اللقاء الثاني من اللقاءات التي نتناول فيها دروسا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة الكرام، قرأتم ما اختاره إخوانكم عنوانا لهذا اللقاء، وهو من أسعد الناس. إن هذا العنوان اشتمل إشارة إلى ما يسعى إليه الجميع وما يتسابق إليه الناس جميعا على اختلاف أصولهم وأجناسهم وجهاتهم وألوانهم وألسنتهم، فالكل يسعى حثيثا ويسير سيرا حاثا لإدراك هذه الغاية، وهي السعادة. السعادة التي يحصل بها للإنسان نعيم الدنيا، هذا هو حال كثير من الناس في سعيهم وراء هذا الأمر، فإن كثيرا من الناس يقصرون في طلب السعادة على هذه البرهة القصيرة والفترة الوجيزة من مراحل العمر ومن منازل الإنسان، وهي منزلته في هذه الدنيا. وهذه الدنيا وصفها الله جل وعلا فقلل شأنها في كتابه وبين أنها متاع قليل، فمهما كانت من الكمال والصفاء والجودة والجمال فإنها مؤذنة بالزوال، وهي راحلة ومنتقلة، ينتقل منها الناس ويصيرون إلى دار يستقرون فيها، هي التي ينبغي لهم أن يسعوا إلى تحقيق السعادة فيها. إن الناس أيها الإخوة في هذه الدنيا يفسرون السعادة بتفسيرات عديدة، فمنهم من يرى السعادة جمع المال، ومنهم من يرى السعادة جمال المنظر، ومنهم من يرى السعادة جمال المركب، ومنهم من يرى السعادة في الجاه والمنصب، وكل هؤلاء أصابوا شيئا وأخطأوا أشياء، فإن هذه الأمور وإن كانت من أسباب السعادة في هذه الدنيا لكنها ليست هي السعادة الحقيقية التي ينبغي للمؤمن أن يسعى لها وأن يحث الخطى في تحصيلها وفي إدراكها. ولذلك تجد أن كثيرين ممن لم يمكنوا من هذه الأمور أو من أكثرها يلتذون ويجدون من الانشراح والطمأنينة وسعة الصدر والابتهاج والسرور ما لا يجده من ملك هذه الأشياء جميعا أو ملك أكثرها، وذلك يبرهن ويبين أن السعادة ليست في هذه الأشياء، إنما هذه وسائل وآلات ووسائط قد يدرك بها الإنسان بعض مقصوده، لكنها لا تكون مقصودا وغرضا على أي حال من الأحوال. أيها الإخوة الكرام، إن أسعد الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك في هذا، فإن الله جل وعلا قد بين عظيم ما من به على رسوله من السعادة والكمال في انشراح الصدر، فقال في سورة من كتابه الكريم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وبهذه الثلاثة أمور، بهذه الأمور الثلاثة كمل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أسباب السعادة، شرح له صدره فكان من أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلبا وأقرهم عينا وأكملهم حياة صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه السعادة لم تكن مقتصرة على انشراح الصدر، بل هي سعادة موطئة لسعادة عظيمة في الآخرة، فقال جل وعلا: ورفعنا لك ذكر، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فخفف الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم الآثام والأوزار، فوضع عنه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن محملا بما يحمله كثير من الناس من الأوزار التي هي من أعظم أسباب ضيق الصدر، من أعظم أسباب قلة السعادة، بل من آكد أسباب زوالها. فإن السعادات تذهب وتهرب عند مقارفة السيئات. ولذلك ذكر الله جل وعلا بعد شرح الصدر تخفيف الوزر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ثالث ما من به سبحانه وتعالى على رسوله، فقال سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. ولا شك أن رفع الذكر من سعادة المرء، ولذلك خصه الله جل وعلا بالذكر. أيها الإخوة، إذا كان أكمل الناس سعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم قد حاز من ذلك السبق وحصل على أعلى درجات الكمال، فلننظر ما الذي كان يتمتع به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب السعادة لتحصل لنا. فإن السعادة التي حصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لذاته، يعني لم يكن أمرا مقترنا بذلك الشخص دون أسباب تؤهل لتحصيله وأسباب تؤدي إلى تلك النتيجة. إن الله عز وجل قد ذكر في هذه السورة الكريمة السبب الذي حصل به رسول الله صلى الله عليه وسلم السعادة، فبعد أن ذكر تلك المنن الثلاث التي افتتح بها السورة قال جل وعلا في آخرها: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا هو سبب السعادة وسر ذلك الشرح وسبب ذلك التخفيف وسبب رفع الذكر الذي أدركه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك من أراد أن يأخذ من السعادة التي نالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا نصيبا فليحرص على سلوك هديه، فإنه بقدر التزام الإنسان بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يكون معه من انشراح الصدر وتخفيف الوزر ورفع الذكر. واستمع إلى ما قال ابن القيم رحمه الله في هذا، يقول رحمه الله: شرح الله صدر رسوله صلى الله عليه وسلم أتم الشرح، ووضع عنه وزره كل الوضع، ورفع ذكره كل الرفع، وجعل لأتباعه أي لمن اختفى أثره وآمن به واهتدى بسنته، جعل لأتباعه حظا من ذلك، يعني من الشرح ومن وضع الصدر من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر، إذ كل متبوع فلأتباعه حظ ونصيب من حظ متبوعهم في الخير والشر على حسب اتباعهم له أو على حسب اتباعهم له. فأتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشرحهم صدرا وأوضعهم وزرا وأرفعهم ذكرا. وهذا فضل الله الذي من الله به على الأمة، أن جعل ما من به على رسوله صلى الله عليه وسلم من تلك المنن ومن تلك المنح ومن تلك الفضائل يمكن للعبد أن يدركها بسلوك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يفعل كما فعل، وأن يعتقد كما اعتقد، وأن يعمل كما عمل. فبقدر متابعة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا حالا واجتهادا، بقدر ما يكون له من ذلك النصيب من السعادة التي نالها صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: وكلما قويت متابعة العبد علما وعملا وحالا واجتهادا قويت هذه الثلاث التي هي شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر، حتى يصير صاحبها أشرح الناس صدرا وأرفعهم في العالمين ذكرا. نسأل الله عز وجل من فضله. أيها الإخوة الكرام، إن الله جل وعلا قد أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وأبان لنا في كتابه الحكيم فوائد ذلك، حثا لنا على المسابقة إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جملة ما بينه سبحانه وتعالى لنا من فضائل اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذكره في قوله آمرا عموم الناس فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، ثم قال واتبعوه لعلكم تهتدون. أيها الإخوة، إن الهداية أعظم مطلوب يطلبه الناس في هذه الدنيا، ولما كانت الهداية إلى الصراط المستقيم أعظم مطلوب كان سؤالها في أعظم سورة في سورة لم يقرأ مثلها في التوراة والإنجيل، في سورة تتكرر في صلاتك مرات في اليوم وإما قراءة أو تأمينا، في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الهداية التي نسألها الله عز وجل في كل ركعة من صلاتنا لفظا أو تأمينا، سبيل تحصيلها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا واتبعوه، أي واتبعوا هذا النبي الأمي لعلكم تهتدون، أي رجاء أن تحصل لكم الهداية. ومما حث الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعل اتباعه والاستجابة لندائه صلى الله عليه وسلم سببا للحياة الكاملة والحياة الطيبة. فقال الله جل وعلا مخاطبا المؤمنين مناديا أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أمر الله جل وعلا في هذه الآية بالمسارعة إلى الاستجابة إلى الله ورسوله، ثم بيّن ما الذي يدعون إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره في نهيه في قوله في تركه في فعله في كل ما دعانا إليه قولا أو فعلا، ما الذي يريده صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ إنه يريد بنا الحياة الكاملة، يريد لنا الحياة الكاملة في هذه الدنيا والحياة الكاملة في الآخرة. أما الحياة الكاملة في الدنيا فإن أسعد الناس وأكملهم حياة هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالحياة الكاملة إنما تحصل بالاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآخرة فأتباعه لهم الجنة التي قال الله جل وعلا فيها إن قال الله جل وعلا في وصفها ها لا التي ذكر فيها الله عز وجل الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. انظر كيف قال الحيوان، أتى بصيغة فعلان التي تدل على امتلاء الحياة، أي إن الحياة الكاملة التامة التي يتمتع بها الإنسان وينال فيها كمال مبتغياته هي الدار الآخرة، وذلك في الجنة نسأل الله أن نكون منها. فإذا كان هذا شأن الإنسان في هذه الدنيا إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شأنه إذا اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، أي أن الله يجزيه الحيوان وهي الجنة التي أعد الله فيها لعباده المتقين الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كان هذا حافزا لأولي الألباب وأصحاب البصائر والعقول الذين تنفذ بصائرهم وأبصارهم من هذه الدنيا إلى الآخرة، كان حافزا إلى مزيد عمل صالح واقتفاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. واعلم أن كل هدي وكل سنة صغيرة أو كبيرة ظاهرة أو باطنة دقيقة أو جليلة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم هي من أسباب الحياة، فبقدر أخذك من سننه وهديه وعمله صلى الله عليه وسلم بقدر ما تأخذ من أسباب الحياة في الدنيا ومن أسباب الحياة في الآخرة. إن مما حث الله سبحانه وتعالى به أهل الإسلام وحث به من قرأ القرآن على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رتب على ذلك الفلاح، فقال أن رتب على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح فقال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا الفلاح الكامل والفلاح هو من أتم ومن أبلغ كلمات العرب في حصول المقصود والأمن من المرفوض، لأن من أفلح فقد أدرك رغبته وحصل طلبته وأمن مما يخاف ويحذر. ولذلك إذا أخبر الله بالفلاح عن عبد فإنه قد بلغ الغاية في النعيم وقد بلغ الغاية في تحصيل مطلوباته والأمن مما يكره. أولئك هم المفلحون. لماذا؟ لأنهم آمنوا بالله عز وجل، آمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. والنور الذي أنزل معه هو كتاب الله عز وجل، وهو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، السنة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. إن مما حث به ربنا سبحانه وتعالى الناس على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل اتباعه صلى الله عليه وسلم سببا لمحبته جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فبقدر ما معك من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يكون لك من محبة الله. والإنسان يسعى لأن يكون محبوبا لله عز وجل. إذا كنت ممن يسعى لذلك فاحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن النصوص التي حث الله جل وعلا فيها الأمة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ولا نستطيع أن نأتي على أكثر مما ذكرنا لقصر الوقت، إلا أن في سيرة الصحابة وفيما عملوه وما حفظته دواوين السنة لنا من هديهم في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جنوا به من البركات والخيرات شاهد على ذلك. فإن جيل الصحابة أكمل الأجيال وهو خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خيريتهم لم تكن لأنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وفلان من الصحابة، إنما خيريتهم بما كانوا عليه من العمل بالمسابقة إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لهم تمام انقياد لما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك نموذج حفظته السنة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه في إحدى المرات فخلع نعليه وهو في الصلاة، فما كان من الصحابة رضي الله عنهم إلا أن خلعوا نعالهم تأسيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لبس الخاتم فلبسوه، خلع الخاتم فخلعوه، وهكذا هم ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم حفظوا لنا حركة لحيته وهو يصلي لشدة تأسيهم به ونظرهم إلى أفعاله ليقتدوا بها ويتأسوا. ومن عجيب ما حفظوه لنا أن حفظوا لنا عدد ما في رأسه ولحيته من الشيء، فحفظوا أن في رأسه ولحيته 7 شعرات من الشيب فقط لا غير. وهذا دليل على أن الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت المجهر عندهم، يرقبون فعله وينظرون إلى ما يفعل ويبادرون، ليس نظر ترفه وتفكه وحب استطلاع، إنما نظر اتباع واهتداء، فكانوا يهتدون به ويقتدون به في دقيق الأمر وجليله. أيها الإخوة الكرام، إن سؤالا يتبادر إلى الأذهان ولا بد له من جواب: لماذا إذا كان هذا الوضع، إذا كانت هذه النصوص واضحة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس، وأنه صلى الله عليه وسلم حصل الكمال في انشراح الصدر صلى الله عليه وسلم، وأن طريق السعادة هي الطريق التي سلكها صلى الله عليه وسلم، لماذا يتخلف كثير من الناس عن سلوك هذا الطريق؟ إن الجواب على هذا السؤال هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إن الطريق فيه نوع صعوبة، لا سيما في مبادئه. لما كان الطريق أيها الإخوة، الطريق في تحصيل هذا النوع من السعادة فيه عسر وصعوبة، يحتاج إلى مجاهدة نفس، يحتاج إلى أن يتخلى الإنسان عن مألوفه ومعتاده وما شب عليه وربى، إلى النظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه وقعوده، في ذهابه ومجيئه، في دخوله وخروجه، في نومه واستيقاظه، في معاملته لربه ومعاملته للخلق، في جميع شأنه، إذا نظر إلى ذلك فإنه يحتاج إلى عزم أكيد ورغبة صادقة وجهد متواصل لإدراك ذلك الذي قرأه واطلع عليه. ولما كان الأمر يعسر على كثير من الناس كان أكثر الناس في تخلف عن سلوك هذا الطريق. لكن يا أخي أسلك هذا الطريق واستعن بالله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم من عبده الصدق يسر له سبل الهدى ويسر له سبيل الخير وأعانه وجعله يجني من ثمرات وبركات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا في الدنيا، يعينه ذلك على مواصلة الاتباع والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. فأحثكم يا إخواني على قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ سنته ومطالعة هديه، فإن السلف الصالح يمضون أوقاتا طويلة وأعمارا مديدة في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي العمل بها وفي طلبها، وكان أحدهم إذا بلغه الحديث عمل به لكونه سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في نفسه شيء من معناه، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله عمل بسنة قال لم أعمل بها إلا مرة واحدة لما بلغني الحديث، وكان رأيه رحمه الله خلافا لما دل عليه الحديث لأحاديث أخرى، لكنه لم تطب نفسه أن يترك تلك السنة، وقد بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نص أو عنه صلى الله عليه وسلم حديث. ينبغي لنا أيها الإخوة أن نحرص على الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن نحتسب الأجر في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. والطريق ولله الحمد ميسر وسهل، لكن يحتاج إلى عزيمة وجد وصدق رغبة، والإنسان إذا استعان الله أعانه. فليقرأ مثلا من الكتب الميسرة في عرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه كتاب ابن القيم رحمه الله زاد المعاد في هدي خير العباد، فإنه من أنفع الكتب التي جمعت لنا هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته. من ذلك أيضا الكتب التي حفظت لنا نصوص أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم كرياض الصالحين وبلوغ المرام وما أشبه ذلك من الكتب التي ملئت بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يعين الإنسان على اقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر مجالس العلم وأن يسمع أشرطة العلم، فإن فيها من بيان هديه صلى الله عليه وسلم وسنته ما يعين الإنسان على اقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا أخي أنك لن تحصل بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من فعل سنة أو سنتين مرة أو مرتين، بل داوم واستمر وجاهد، فإنك إذا استمريت على ذلك وصبرت وجدت بركة ذلك بعد حين. فأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على التزام سنته، وأن يسلك بنا سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونترك ما بقي من الوقت لقصر الليل للأسئلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.